وأتموا الحج والعمرة لله. نسق القرآن نسق عجيب. أنتم تذكرون أنه تكلم عن الصيام وبعد ذلك تكلم عن الحج وجعل الأهلة مواقيت للناس ورمضان شهوره قبل أشهر الحج، فيبقى أمر طبيعي. وأمر آخر يستدعي أن يتكلم في الحج وهو أن الكلام في أصل القتال في الأشهر الحرم وعند الحرم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى. وفي آية لي يسألونك عن الأهلة جعلها مواقيت للناس وخص الحجة، يبقى إذن الكلام عن الحجة كلام سياسي طبيعي. كلام حين يقول الله وأتم الحج والعمرة، نفهم منها إيه؟ لا تأمر بإتمام الشيء إلا إذا كان الشيء قد حق أن تفعله. وبعدين يقول لك أتمه، مش بداية مشروعية، ده بيقول لك أتم الحج، فكأنك بصدد أنك بدأت فيه، وبدأت فيه بتشريع، ويريد منك مش أنت حج أن تتمه، تجعله تاما مستوفيا لكل مطلوبات المشرع فيه. هنا ساعة يقول وأتم الحج والعمرة، لقائل أن يقول الحج شيء والعمرة بدليل أنه عطفها عليه. احنا نعلم أن العطف يقتضي ايه؟ المغايرة، يقتضي ويقتضي مشاركة، يقتضي مغايرة ويقتضي مشاركة. إذا قلت مثلا جاء زيد وعمر، يبقى فيه مغايرة زيد غير عمر، إنما في حاجة اجتمعوا فيها ولا لا؟ وهو المجيء. يبقى العطف يقتضي ايه؟ مشاركة وايه؟ ومغايرة. فإن وجد مشاركة ولم توجد مغايرة ما ينفعش العطف، إن وجدت مغايرة ولا توجد لم توجد مشاركة ما ينفعش الايه؟ ما ينفعش العطف. يبقى لازم يوجد ايه؟ مشاركة وايه؟ ومغايرة. أتم الحج والعمرة، نقول له طيب ايه المشاركة في الاثنين؟ ان هذا نسك وذلك نسك، مش كده؟ طيب دي المشاركة، والمغايرة ايه؟ ان ده له زمن مخصوص ودي ملهاش زمن، وان دي مشروط فيها وقفة بعرفة وده مش مشروط فيها وقفة. يبقى اذا المسألة اقتضت ايه؟ مغايرة ومشاركة. لكن حينما قال الحق سبحانه وتعالى في المشروعية، قال ولله على الناس ايه؟ ما جابش حكاية الايه؟ مع ان هنا الحج هيبقى شيء والعمرة، واللي ربنا علينا ايه؟ حج البيت. حج الايه؟ حج البيت. طيب عال حج البيت، نقول فاضمه القرآن، لابد ان يؤخذ القرآن كله مع بعض، تجيب كل الآيات التي تتعلق بالموضوع. فحين يقول الحق في قرآنه أيضا وأتم الحج والعمرة لله، نقول العمرة جاية هنا غير الحج، صحيح. لكن حين تقرأ قول الله في سورة براءة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، عرفت ان في حج تاني بس صغير، عرفت ان في ايه؟ حج تاني. ما لو يقول الحج الاكبر يبقى فيه ايه؟ زي ما تقول للواحد اخوك الاكبر كلمني، يبقى فيه كبير كده واكبر. يبقى اذا ما دام قال الحج وقيده بالاكبر، يبقى فيه حج نقول كبير، مش اصغر فيه. ليه وقت الصغير دي؟ عندك مرحله واسعه برضه تخليها يعني كبير برضه، كويس كده؟ يبقى اذا فهمنا. ولذلك الان في قوله ولله على الناس حج البيت، جاب البيت وهو القدر المشترك في الحج والعمره، مع ان النبي قال الحج عرفه، مع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ حج عرفه. لكن في الحيثية التعليلية هناك في الأمر ولله على الناس حج الإيه. طب ما كان يجيب الخصوصية، كان يجيب لو أنه يريد الحج المزمون بزمن ومكان هو عرفة كان يجيب الإيه، لكن هو جاب الخصوصية عرفة. النبي قال الحج إيه، لكن هو جاب القدر إيه، القدر المشترك. يبقى كلمة ولله على الناس حج البيت يعني القصد إلى معظم هو البيت، فإن كان في زمن مخصوص هو الأشهر يبقى ده الحج الإيه الأكبر، وإن كان في زمن موش مخصوص يبقى الحج الإيه الحج الكبير. معقول جدا أن يسمي الحج من الأشهر معلومات وفي عرفة يسميه الحج الأكبر، معقول ليه؟ أم قال لك لأن زمن العمرة زمن شائع في كل السنة، فالقاصدون للبيت يتوزعون على العام كله، ولكن ده نظرا لانه عرفة يبقى لازم كله حي ايه يبقى الحشد اكبر ولا لا. يبقى المسألة امر طبيعي، الامر ايه الامر طبيعي. واتم الحج والعمرة لله، يبقى الحج هنا هو ايه الحج الاكبر، والعمرة يبقى الحج هو الكبير. ويبقى التشريع ثبت بقوله سبحانه ولله على الناس حج الايه، وما دام جاء بالامر المشترك في قوله حج البيت يبقى يريد مين الاثنين، الحج الاكبر والحج الايه والحج الكبير. اهي الايه دي جاء تجيب الحج الاكبر والحج الايه بالتوزيع.